السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من يحبك في الله، المرأة إذا توفيت وهي لم تتزوج ماذا يكون مصيرها؟ هل تتزوج من الرجال الذين لم تزوجوا؟ هذا سؤال المرأة هي التي تزعل. طيب ما يخالف، يعني وهي في النار ولا في الجنة؟ إذا كانت في النار إن شاء الله أنها مرأة صالحة. دعني من المرأة هذه اللي تقول هذا، أنا أسأل امرأة مثلا ماتت ولم تتزوج فتسأل ماذا يكون حالها؟ في الجنة. في الجنة. إذا كان في الجنة بارك الله فيك، ففي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أنت إذا وصلتها إلى الجنة فستكون كل خير، فهمت؟ إما أن تتزوج أحدا من أهل الدنيا، والجنة سيبقى فيها فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم الجنة، فقد تتزوج من هؤلاء الأقوام، أفهمت؟ أبد طمئنها، قل إن شاء الله تعالى إذا دخلت الجنة فستجد ما ما ما يسرك من كل ناحية. في دليل أي هذا لا تقول شك. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون. نعم.